الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها لم تبق لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سبنا. من هؤلاء أيها الأحبة في الله الإمام التقي الورع أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله. واليوم لنا لقاء مع الزهد والورع، مع الإمام أحمد رحمه الله. والزهد أيها الأحبة هو أحد أركان الإمامة، قال الله جل وعلا: وجعلناهم أئمة يدعون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالإمامة لا تنال إلا بالصبر واليقين، وأعظم أشكال الصبر أن يصبر الإنسان على الدنيا وهو قادر عليها، وهذا هو الزهد الحقيقي. فالزهد لا يكون عن عوز وعن فاقة، يعني واحد فقير ما ينبغي أن يدعي أنه زاهد. لماذا؟ لأنه لم يملك حتى يزهد. فالزهد معناه أن تملك فتزهد فيما تملكه. أما أن يكون الإنسان غير مالك فهو بطبيعة الحال زاهد. واحد يقول لك: والله أنا أزهد في 1,000,000 جنيه. أنت ما ملكتهمش أصلا، ما مسكتهمش، هتزهد في إيه؟ أو أزهد في السيارة بتاعت الحاج فلان، أنت ما ملكتها حتى تزهد فيها. أما الزهد الحقيقي فهو الزهد الذي يكون معه التملك ثم يزهد الإنسان في ذلك فيراه أهون من الجعلان. الإمام أحمد رحمه الله تحقق فيه هذا المعنى، كان بإمكانه أن يكون أغنى الأغنياء وأقدر الناس على جمع الدنيا، ولكنه أبدا أبدا وضع بينه وبينها حواجز من الزهد فلم تتسلل إليه أبدا. كان يقول رحمه الله: الدنيا داء والسلطان داء والعالم طبيب، فإذا رأيت الطبيب يجر إلى نفسه الداء فاحذره. الدنيا داء والسلطان داء، فإذا رأيت والطبيب والعالم طبيب، فإذا رأيت الطبيب يجر الداء إلى نفسه يدخل على هؤلاء ويأكل على موائد هؤلاء فاحذر. فهذا رجل أصبح من الطامعين لا من الزاهدين. الإمام رحمه الله عرض عليه أن يكون في أعلى قمة السلطان فأبى، عرض عليه المتوكل أن يؤدب ولده، فأبى رحمه الله أن يؤدب هذا الولد. وأنتم تعلمون أن مؤدب الملك أو ابن الملك ملك، له من الوساطات والشفاعات ما يمكنه من كل شيء. الإمام أحمد رحمه الله كما درسنا من سيرته عرض عليه يزيد بن هارون المال فأبى، وعرض عليه عبد الرزاق الصنعاني المال فأبى، وعرض عليه المتوكل المال فأبى. ومن عجيب ما يروى في ذلك أن تلميذا له أشفق عليه رحمه الله، فطلب أحمد يوما من التلميذ أن يشتري له ورقا، فتحينها فرصة فأخذ درهمين من الإمام واشترى الورق، ثم دس 500 درهم في الورق وأعطاها للإمام. فلما أخذ الإمام الورق وقعت الدنانير بين يديه، فأدرك فطنة الغلام فأعطاه الورق وأعطاه الدنانير، فقال التلميذ: إنما الأوراق كانت بمالك يا إمام، فخذ الأوراق ودع الدنانير. فأبى أحمد أن يأخذ شيئا من ذلك أبدا. والله ما أجمل ما قال فيه الرملي رحمه الله: رحم الله أحمدا، رحم الله أحمدا عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، وبالصالحين ما كان ألحقه، أتته البدع فأباها والشبه فنفاها. إن الزهاد أيها الأحبة في الله كانوا يعجبون من زهد الإمام أحمد رحمه الله، والزهاد فيما مضى كانوا قبلة العباد والمريدين. فهذا ذو النون رحمه الله، وما أدراكم ما ذو النون؟ كان يقول عن الإمام رحمه الله: هذا سيدنا. بشر الحافي كان يسأل عنه ويقول: ما حال إمامنا؟ فقد بلغ أحمد رحمه الله مبلغا عظيما، كل الناس أخذ من مال السلطان إلا أحمد بن حنبل رحمه الله. الزهاد عرض عليهم المال فقبلوه إلا أحمد، ولذلك كان مرجعية إيمانية للزاهدين. الشيخ عمر الطرسوسي رحمه الله يروي حكاية غريبة، فيقول: ذهبت إلى الإمام أحمد فقلت له: يا إمام، بما تلين القلوب؟ قال: فأطرق أحمد ساعة ثم رفع رأسه فقال بأكل الحلال. ترق القلوب وتلين وتخشع بأكل الحلال، أما إذا أكلت من حرام فلن تتعرف على الله أبدا. قال: فذهبت إلى بشر الحافي فقلت له: يا بشر، وهو من الأئمة في الزهد، بما تلين القلوب؟ قال: فقال لي بقول الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: فقد جئت من عند أحمد فسألته، قال: فتهلل وجه بشر بالبشر فقال: ماذا قال لك الإمام؟ وقال لك إيه؟ أدرك أن إجابته لن تساوي أو تعادل إجابة هذا الإمام. فقال: قال لي بأكل الحلال. قال: جاءك بالأصل، جاءك بالأصل. قال: فذهبت إلى أبي الحسن محمد بن عبد الوهاب فقلت له: يا إمام، بأي شيء تلين القلوب. قال فقال لي تجده في قول الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال فلقد جئت من عند أحمد وسألته ذاك السؤال. قال فتهلل وجهه بالبشر فقال ماذا قال الإمام؟ قال لي بأكل الحلال. فقال لقد جاءك بالجوهر، لقد جاءك بالجوهر عليك به. فالإمام رحمه الله لم يكن عالما فحسب، وقد تجد عالما كبيرا أو فحلا في العلم ولكن له من الدنيا حظه ونصيبه. أما أحمد رحمه الله فإنه أبدا لم يكن يعرف للدنيا طريقا ولا مسلكا. لما سئل أحد الأئمة عن الإمام أحمد قيل له أكان إماما هو؟ قال كان إماما وقدوة للناس، أخذ بمجامع القلوب. قل الشافعي تركت غلاما ببغداد إذا قال حدثنا قال الناس كلهم صدق. تركت غلاما ببغداد، يقصد الإمام أحمد، إذا قال حدثنا أي يذكر حديثا عن الرسول قال الناس كلهم صدق. فقال هذا الإمام كان يأخذ بمجامع القلوب. لقد تحمل الفقر 70 سنة، تحمل الفقر 70 سنة. الإمام أحمد مات وله 77 عاما، تحمل هذا الإمام الفقر 70 سنة، لأنه كان صاحب قضية وصاحب دعوة، صاحب منهج، صاحب فكر. لم يكن أبدا يطمع فيما يطمع فيه الناس أو يطمح فيما يطمح إليه الناس. ولذلك أيها الأحبة في الله كان إماما في كل شيء، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، إمام في الزهد، في الورع رحمه الله، إماما في اتباعه للسنة. في أيام المحنة اختبأ 3 أيام في دار رجل من أصحابه، والشرط يبحثون عنه، الدنيا مألوبة. فقرر أن يخرج من البيت، فقال له صاحب البيت هل أزعجناك؟ ما عملنا فيك حاجة، بتخرج ليه؟ قال اختبأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 أيام في غار ثور وأنا أريد أن أكون كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى في هذا المقام. سأل عن السنن كلها فوجد نفسه قد أتاها جميعا، كل سنن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي احتجم وأعطى الحجام دينارا، فاحتجم أحمد وهو في المحنة وأعطى الحجام دينارا اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني حقيقة الكلام عن أحمد والله يعني كلام لا تمل منه القلوب ولا يعني يشبع منه الإنسان، كما قال القائل أجل الملامة أو وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متقدم عنكم ولا متأخر، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على خير وبالخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.